الإسلامي كله يفرحون بهذا اليوم. شيخ شنو أول شيء تقدم مقدمة عن العيد عشان نربطها بعدين في ماضي وحاضر العيد؟ العيد عبادة شرعه الله سبحانه للمسلمين بدل أيام الجاهلية، وحتى لا تعود الجاهلية مرة ثانية يجب الالتزام بالجوانب الشرعية لعيد الأضحى ومن قبله عيد الفطر الذي مر. ولهذا أقول إن الحلال واسع والحرام ضيق، ولكن يؤسفني أن الناس وسعوا الحرام ولم يفهموا سعة الحلال. الأعياد في الماضي أجمل منها الآن. شلون شيخ؟ يعني الناس كلها قد تقول هالكلام، حتى بعض الصغار الحين يقولون ما نحس بالعيد شيخ. يعني جيلي أنا أدرك العيد القديم، أنا من مواليد عام 46 وأدركت العيد القديم وسروره وأنسه. في ليلة العيد الوالد الله يرحمه يحط تحت مخدتنا أول العيدية ويقول لا حد يكشف المخدة، باكر لا عيدنا خذوا عيديتكم. ديش الليلة ما نعرف النار. الله، ناطر العيدية. ننطر العيدية اللي تحت المخدة وقاعدين بس نفكر إيش كثر، شنو بنسوي فيها، شنو بنشتري، برميت ولا قبيط ولا خريط. طبعا هذه ألغاز. ولا خنفروش. اي ما شاء الله. ولا أصابع العروس، ولا الحمامة، في حمامة على حلاوة لها موصول نوصوص وناكلها. فكنا ننتظر هذه اللحظة. أما البنات لا، ديك الليلة ليلتهم. الوالدة تحق خواتي الثلاث الله يحفظهم يبارك فيهم وذراريهم، عاين الحنة وتبدأ تحط الحنة بيدينهم ليلة العيد وتصمكها وتربطها وتغني لهم احنا نحب الحنة واحنا نحط الحنة واحنا نحبكم حنة انتو يا اهل الحنة. ويردون عليها عاد يا اهل الحنة تقول يما عساك الينة يما عساك الينة وتحطين فيها حنة. وليلة جميلة جدا هذه. عفوا ليلة العيد هذه. ليلة العيد. للحين ما دش العيد وهم مستأنسين. ما دش وحنا في السرور. نعم. والبهجة والحضور. وإذا كان عيدنا بصيف فوق السطح نرقب النجوم نسبح ونهلل ونكبر. التكبير ما ينقطع. الشيبان الأول يدخلون السوق ما يشترون من أجل التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يذكرون الغافل، ينبهونه، يبينون للناس أن هذه أيام طاعة وعبادة. اللي في غفلة في السوق ينتبه، صار عنده يقظة إيمانية يهلل. شيخ على قولة الله أكبر الله أكبر، دام أن الشيخ العفاسي هني صراحة أنا بستغل كل كلمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. شيخ حتى هذا التكبير مو مثل الأول، يعني احنا ما نشوفه قليل بصلاة العيد، ما نشوفه الحين شيء نعم. القليل كانوا يكبرون من أول ذي الحجة، مو بس أيام العيد، من أول ذي الحجة مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون من أول ذي الحجة. ما شاء الله. نعم. ويهللون. الحين تسمع شيء. الحين صلاة العيد شيخ تقول حق الناس يا الله كبروا مستحين. إيه مستحيل. ويقول حد على الصلاة وتلقى بسرعة صلى ويبلحق. هذا مو حياة، هذا خجل. ولا الحياة عبادة، لكنهم يخجلون مع الأسف. الحقيقة إذا صلينا الفجر في المسجد التكبير يسري من مسجد لمسجد، من شارع لشارع، وهم طالعين رايحين بيوتهم عيالهم تلقونهم بالتكبير، وهم يمشون يجون بشارع ويردون بشارع حتى تشهد لهم الملائكة، وتشوف الشيبان قبل منسف قطرته على عقال الشطفة، عقال الشطفة هذا العقال يبر كبير حط على الرأس منصوف لونه أدعم بني معقود بالوسط، ومنسف قطيرته المبكرة لقطرة مبكرة أبيض على أدعم كنا فيها حنة، ولابس السديري ومعلق السلسلة هني وفيها الساعة في مخبات السديري، وتكرمون عيلة النيدية يعني كاشخ، ورايح يتمشى الحيتة من السلة أم عياله قاعدة قبل أذان الفجر شاب الفحم ومسوية الحليبة ومسوية دلة القهوة وقهوة الحلو. وين قهوة الحلو الحين؟ شنو قهوة الحلو شيخ؟ قهوة الحلو سلمك الله تنطبخ الدلة، ينحط فيها زعفران، ينحط فيها هيل، وينحط فيها ماي وسكر، وصير لونها مثل الذهب المزعفر المعصفر. ايش رايك اليوم تسويها لنا؟ نسويها ان شاء الله في المخيم. ايه ان شاء الله بالمخيم نعيش جو العيد اللي قبله. اذا ما نعيشه بالعيد. نعم. بس ما انقطعت شيخ القهوه هذه؟ لا لا لا الحين في خير يعني. لا يزال بقاياها موجوده، لكن مع المده راح تنقطع. مشكورين تحيون هذا التراث العظيم في هذا اللقاء المبارك. كذلك يطبخون الحميسه بعد ما يصلون العيد، يذبحون الاضاحي وبفضل الله ياخذون المعلاق ويسوون الحميسة إن شاء الله. ليلة نسويها لكم تشوفونها. ها اليوم بعد؟ أيه بإذن الله أسويها بيدي إن شاء الله. الله. حميسة العيد الأصلية اللي يعني تاكل الكبدة، مو كبدة مثل الحصمة ما بقى تحطها بنباطة وطيكة مثل الكبدة. اليوم يحطون الكبدة ويطبخونها ويطبخونها ويطبخونها ليه ما تصير صلبوخ. يعني بنسبق العيد احنا. بنسبق العيد نوريكم الحين. عيل نسوي الحلقه ونعيدها باكر شيخ، وكل يوم نعيدها عشان الشيخ يسوي لنا باذن الله رب العالمين. الله يجزاك الخير شيخ. ولا والغدا غديات العيد تكون الضحى. هذا اخوي سعود ان شاء الله الليله راح يجي باذن الله. احسن من يطبخ الحمت الحاشي في ضحى العيد. وضح العيد وراح يطبخها الليلة وتذوقونها وتشوفونها إن شاء الله. يعني قهوة العيد وذبيحة العيد وكل شيء بالعيد إن شاء الله اليوم بإذن الله رب العالمين نحقق إن شاء الله في هذه الحلقة. والناس التزاور والدواوين في دواوين معروفة، أهل جود، أهل الكويت وأهل كرم، يجونهم الناس يقعدون عندهم يتريقون ويأكلون الضحى اللحم. نعم هاي في أيام التشريق هني، فهي أيام أكل وشرب يقول عليه الصلاة والسلام. شيخ علشان نروح نعد العدة عشان نشب الضوء عشان نجهز تجهزون العشاء والذبيحة وكل شيء، والشيخ مشاري موعدنا بكم نشيد الليلة في الحلقة إن شاء الله. شيخ إن شاء الله حنا فاصل نجهز فيه الشغل بالفاصل هذا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله حق مشاهدينا. كونوا معنا لكن بعد الفاصل.